بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 85 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، استعارة في معنى غاية البخل، كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه. إذن من شدت يده إلى عنقه لن يستطيع أن يخرج المال من جيبه ويدفعه، فهذا تعبير في غاية البلاغة على البخيل الذي لا يؤدي الحق الواجب عليه. ولا تبسطها كل البسط، استعارة في معنى غاية الجود، فنهى الله عن الطرفين، يعني غاية البخل وغاية الجود، وأمر بالتوسط بينهما، يعني كل إنسان وسطا يؤدي الواجب الذي عليه وينفق، لكن لا يبالغ في كثرة الإنفاق. يقول ابن جزي: كقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أي أن الإنسان يكون وسط، يؤدي الواجبات التي عليه ويؤدي الصدقات، ولا يبالغ في كثرة الإنفاق بحيث يضيع الحقوق التي عليه بسبب ما فرط فيه من المال. والمراد به هنا البخل بالمال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، المراد به هنا البخل بالمال. وحين يطلق البخل عموما يراد به ما هو عام، كقوله تعالى: والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فيراد به البخل بجميع ما فيه نفع الغير من نصرة وعلم. ولذا فإن أصل البخل سوء الظن، لأن هذا البخيل حينما يبخل بالمال الذي ينبغي أن يدفع فيبخل به لسوء ظنه بالله تعالى في عدم العوض وعدم الخلف. أما الكريم الذي ينفق المال يعلم أن الله أعطاه المال، ويعلم أن الله يزيده من هذا الخير، وأن الإنسان إذا أنفق نفقة فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر ويضاعف له الرزق، فيثق الإنسان بما في يد الله أكثر مما في يده. وأجود الجود أيها الإخوة من ساد بماله وصان نفسه عن مال غيره، ومن جاد ساد، كما أن من بخل رذل. ولذلك فإن الجود حارس الأعراض، لكن الجود بالعلم من أفضل أنواع الجود، لأن العلم أشرف من المال. ثانيا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، فإن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ولو غني لفسد عليه دينه، وإن من العباد لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لفسد عليه دينه. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة عيادا بالله من هذا ومن هذا. هذا قول ابن كثير، يعني عياذا بالله من الاستدراج وعياذا بالله من العقوبة. وإنما المال نعمة وهذه النعمة يؤدي الإنسان حقها فيحفظها ويؤديها كما يحبه الله تعالى. يطالع الإنسان النعمة، يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، يزداد المؤمن حبا لله تعالى في مطالعته النعمة، يعلم أن هذه النعمة أمانة، وأن على العبد أن يحفظ الأمانة، وأن الإنسان مستخلف مخول في هذا المال، لا يحق له أن يستخدم هذا المال في شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن يحذر، فربنا جل جلاله ما أخذ إلا لحكمة وما أبقى إلا لرحمة، والمؤمن لن يضيع بين حكمة ربه ورحمته. ثالثا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، هكذا قال ابن كثير، وهذا نظير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فعلى الإنسان أن يطالع الآيات وأن يتفكر، وأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا خير الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يقرأ وأن يتدبر وأن يعمل. رابعا، ولا تقربوا الزنا. يقول السعدي: والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. إذن على الإنسان أن يحذر، كما قال القائل: إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها، والمعصية باب مغلق إذا فتحته يوشك أن تنجح، ولذا عليك أن تقطع الخطوة الأولى، لأنك إذا مشيت الخطوة الأولى ستتبعها خطوات. وهكذا فربنا جل جلاله قد نهى عن القربان صيانة للإنسان. خامسا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجرع على الحرمة في حق الله. وكل ذنب من الذنوب على الإنسان أن يتفكر أن فيه اعتداء على حق الله تعالى. يقول السعدي: لتضمنه التجرع على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد أي والأمراض. ثم تجد صاحب هذا الهوس تجده من هم إلى هم ومن غم إلى غم، لا يجد راحة ولا يحفظ محفوظه ولا يؤدي حقوقه. فالسيئة ما سمي السيئة إلا لأنها تسيء لصاحبها في الدنيا والآخرة. سادسا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول ابن عاشور: هذا أدب خلقي عظيم، وهو أيضا إصلاح عقلي جليل، يعلم الأمة التفرق بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا يحق للإنسان أن يتكلم فيما لا يعلمه. ثم جاء التأكيد في هذا وفي غيره: إن السمع والبصر والفؤاد، فهذه الجوارح العظيمة إذا حطها الإنسان في محلها أجر، وإذا جعلها في غير محلها حوسب عليها. قال: كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الإنسان عن شكر النعم، ويسأل عنها إذا كفرها فوضعها في غير محلها. سابعا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي مقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ، بل أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف فلا يليق بك التكبر. إذن على الإنسان لا يتكبر على حق الله، وأن لا يتكبر على عباد الله. ولينظر الإنسان مما خلق، ولينظر الإنسان إلى طعامه، ولينظر الإنسان إلى هذا النفس الذي خلقه الله تعالى، ينظر الإنسان إلى هذا الأكسجين، ينظر الإنسان إلى الدورة الدموية، ينظر الإنسان إلى الكليتين فيها أكثر من 1.5 مليون، ينظر الإنسان إلى الشرايين لو مدت لكانت أكبر من قطر الأرض، وهكذا. فتجد الآيات، ثم تجد ضعف الإنسان، أي شيء يرديه وأي شيء يسقطه. فعلى الإنسان أن يتواضع لربه ومولاه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل عبادة التواضع. وهذا يحصل في البيوت، يحصل بين الزوج وزوجه، وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين العامل. فعلى الإنسان أن يكون متواضعا لا يؤذي أحد، وأن يتلطف مع الآخرين، وأن يكون رفيقا سهلا سمحا محبا للخير. معاني الكلمات: ملوما يلومك الناس ويذموك. فأنت حينما يعني تنفق تنفق تنفق حتى ينفذ ما عندك سيلومك الناس. محسورة فارغ اليد نادما على تبذيرك. إذن لا تبذر حتى لا تندم. ويقدر يضيق إملاق فقر. ولا تقف لا تتبع. مرح مختالا متكبرا. العمل بالآيات: أولا، حدد سببا يذكرك المعصية وابتعد عنه. هذا الهاتف والكمبيوتر والشرفة وغير ذلك، فيبتعد الإنسان عن الأسباب التي تجره إلى المعاصي. وربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثانيا، اكفل يتيما أو أسهم في كفالته وتحرى هذا بنفسك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فيحفظ الإنسان حق اليتيم ومال اليتيم. ثالثا، قل لا أعلم لا أدري، وعود لسانك على هذه الكلمة فيما لا تعرفه. لا يحق لك أن تتكلم في دين الله بما لا تعلم، ولا تضع لسانك فيما لا تعرف حتى ولو كان أمرا دنيويا، إنما أنت تتكلم بما تعرف. التوجيهات: أولا، ابتعد عن الخطوات التي تؤدي بك إلى الوقوع في الفواحش والمعاصي، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولا تقرب الزنا. ثانيا، أنت مسؤول يوم القيامة عن العهود والعقود التي عقدتها مع الله أو مع خلقه، فاحرص على الوفاء بها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثالثا، هذه الجوارح أنت مسؤول عنها أمام الله، ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها، فاستعملها في طاعة الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله أن يحفظ جوارحنا وأن يجعلها في طاعته، وأن يحفظ البلاد والعباد، آمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.